نعم يا شيخ. يعقد اليمين يعني يقصدها، يعتقدها بقلبه. أي إذا كان يقصدها، إذا كان يقصدها إذا كان الحالف يقصد اليمين، أقسم بالله، إذا كان يقصد اليمين، هل أمر واضح؟ أنت بتقول الكلام هذا؟ لا، ما هو باللفظ. العقد يا أخي، العقد بالقلب بالنية، هي إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، سواء قال والله أو قال والله وهو ينوي عقد اليمين، فإنما الأعمال بالنيات، على ما صدقك يعني به المحلوف له. إذا صدقك و يعني أخذ هذا منك فهذا اليمين عليه، اليمين تنعقد عليه وبحسب نية الحالف وقصده. عليكم السلام. ابعد شوي، ابعد شوي. طيب الأخطاء ينادي المسلمين، اللهم صل على رسول الله. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ الله يبارك فيك. على كل حال ندعو الله عز وجل، وندعو جميعا بأن الله يعز الإسلام والمسلمين. يقول: الحكم في رجل صام 3 أيام كفارة يمين وهو قادر على الإطعام. إيه، هذا لا بد أن يطعم، ما يكفي، لأن قلنا على الترتيب، فالترتيب ما ينتقل من حال إلا إذا تعذر. أي فإذا هو ما دام انتقل إلى الصيام لا، ما يجزيه، يعود ويطعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولكم هذا ما هو قولي، إطعام أو فمن لم يجد، هذا قول الله عز وجل في كفارة اليمين: التخير أولا من إطعام أو الكسوة وعتق، ولكن إذا لم يذكر الله هنا العتق نريد البيع، تحرير رقبة. بلى، ذكر هنا، ليش ما ذكر الله العتق؟ أنت ما تسمع؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: فكفارته، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو للتخيير، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. إيش معنى تحرير رقبة؟ هو العتق، تعتق رقبة. وكما ورد في الحديث، في حديث معاوية، يعني أنه ذكر عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء. أي نعم، يعتق رقبة، يحرر رقبة، يعتقها مملوكة، مملوكة وهي مسلمة أو مؤمنة، فيعتقها، والاختيار أن تكون مؤمنة، لا يجزي أن يعتق رقبة كافرة. قال: ولكن لم يذكر الله. يا أخي اتمام، أو تحرير رقبة، أنت ما سمعت؟ نريد البيان، ما بعد بيان الله بيان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.